السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيشرفنا كثيرًا أن نستضيف في هذه الأيام فضيلة الشيخ خالد حمودة ليلقي على مسامعنا سلسلة من المحاضرات في أصول الفقه، فنشكر الشيخ على تلبيته لهذه الدعوة، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سيلقيه في ميزان حسناته، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والآن أترك الكلمة للشيخ فليتفضل مأجورا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمجالس هذه إن شاء الله ستكون كما ذكر الأخ جزاه الله خيرًا في أصول الفقه، وفي باب واحد من أبواب أصول الفقه، وهو أدلة الأصول، يعني الأدلة دون الأحكام. وأنا أعتب على المقدم قوله وجزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين. قيلت هذه الكلمة لإمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فأنكرها، فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فإذ أنكرها إمام السنة رحمه الله فلا يسعني إلا أن أنكرها كما أنكرها عليه رحمة الله، فأقول بل جزاكم الله عنا خيرا وجزى الله الإسلام عنا خيرا، والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. أصول الفقه علم من أجل العلوم، كان بعض المشايخ وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يسميه عفريت العلوم، يعني أصعبها ورأسها والمهيمن عليها، وهو في الأصل من علوم الآلة، آلة الاجتهاد. إنما يعنى به من يؤهل نفسه لمراتب الاجتهاد، وذلكم أن العلوم الشرعية بهذا الاعتبار تنقسم إلى علوم مقاصد وعلوم وسائل. المقاصد هي العلوم التي تقصد لذاتها للتعبد للرب سبحانه وتعالى بما شرعه في العقائد والأحكام، وترجع علوم المقاصد إلى علم الفقه وعلم العقيدة وعلم الحديث والتفسير. فالفقه الذي به معرفة أحكام أفعال العباد، والعقيدة التي بها معرفة العقائد التي يعقد المسلم عليها قلبه، والحديث والتفسير وهما مصدر العقائد والأحكام. فهذه علوم مقاصد. النوع الآخر هي الوسائل، ووضعت الوسائل ليتمكن العالم المجتهد باستعمالها من استنباط العقائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة. ومن الوسائل علوم اللغة بفروعها كلها، ومن الوسائل علم مصطلح الحديث، ومن الوسائل كذلك علوم القواعد الفقهية وأصول الفقه، كلها علوم وسائل مساعدة يحصل بها الطالب ملكة الاجتهاد التي يخرج بها عن دائرة التقليد، ويتمكن من الوصول إلى درجة الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. وهذا العلم الذي هو عفريت العلوم يعني أصول الفقه هو كاسمه أصول للفقه، إذ الأصول هي المباني والقواعد الموضوعة من أجل معرفة الفقه واستنباطه، فلذلك فأصول الفقه هو الأدلة الإجمالية التي يستنبط بها المجتهد الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، الأدلة الإجمالية لإخراج الأدلة التفصيلية، لأن الأدلة التفصيلية من علم الفقه، وهي أن يعرف الإنسان المسألة بدليلها، فيقول الطهارة للصلاة واجبة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فهذا من علم الفقه أن يعرف الإنسان المسألة الجزئية بدليلها الجزئي. أما أصول الفقه فإنه لا ينظر إلى الأدلة التفصيلية، لكن عنايته بالأدلة الإجمالية وهي القواعد الكلية التي تحكم الأدلة الجزئية، كأن يقال الأمر يفيد الوجوب، فقولنا الأمر يشمل عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي جاءت بصيغة الأمر، فالأمر يفيد الوجوب، هذا حكم إجمالي متعلق بالأدلة وليس حكما تفصيليا. مجموع هذه المسائل الجملية المتعلقة بأدلة الأحكام هو علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه علم تأخر تدوينه عن الزمن الأول، لأنه كان مغروسا في الفطر مركوزا في العقول، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستعملونه في استنباط الأحكام وتفريعها على النصوص من غير أن يدونوه ومن غير أن يكتبوه ويقرروه قواعد بألفاظ مخصوصة، إلا أنهم كانوا يستعملونه وكانوا يفهمونه، وفي كثير من القضايا والآثار الواردة عنهم ما يدل على استعمالهم لكثير من مباحث الأصول، فكانوا يستعملونها، كما أن علم الإعراب كان مركوزا في فطرهم، فكانوا ينطقون بالفاعل مرفوعا ولا يسمون فاعلا ولا يسمون رفعا ولا ضما ولا عاملا ولا معمولا، وكانوا ينطقون بالمفعول منصوبا وينطقون بالحال منصوبا وينطقون بالمضاف إليه مجرورا وهكذا، من غير أن يسموا أسماء مخصوصة لتلك الأشياء. وكذلك علم البلاغة وعلم البيان والبديع وكثير من هذه العلوم كانت مركوزة في فطرهم وإن لم يدونوها ويكتبوها. استمر الحال على ذلك في زمن التابعين ثم في زمن أتباع التابعين إلى أن جاء آخر المئة الثانية، فنبغ في أهل الإسلام الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فكان على التحقيق هو أول من تصدى لجمع أصول الفقه في كتاب مستقل، فجمع أو كتب كتاب الرسالة المشهور الذي كتبه وأرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي، وبذلك سمي الرسالة، وتكلم فيه على كثير من مباحث القياس والاجتهاد وشروط المجتهد، وعلى كثير من مباحث الأمر والنهي والرخص والنسخ وأخبار الآحاد وجمل كثيرة من مسائل أصول الفقه، فكان رحمه الله على التحقيق هو أول من وضع كتابا مختصا بمسائل أصول الفقه. قبل الشافعي رحمه الله كان العلماء إما أن يستعملوا الأصول في استنباط الأحكام من غير أن يدونوها، وإما أن يدونوا أو ينصوا على بعض تلك الأصول من غير قصد إلى تأليفها على وجه الخصوص، كأبي يوسف مثلا رحمه الله في كتاب الخراج كثيرا ما ينص على بعض الأصول التي يبني عليها أو يفرع عليها قواعده، ولا يعد بذلك مصنفا في علم الأصول، لأنه كتب كتابا في غير الأصول ذكر فيه بعض مباحث الأصول، فأول من وضعه كتابا مستقلا هو الشافعي رحمه الله، وغيره له نتف في بعض كتبه، وبعض أتباع الإمام مالك رحمه الله كالصيرفي اشتهر عنه أنه يقول ما ما تفاخرت به الشافعية من أن الشافعية هو أول من حرر علم الأصول ودونه غير صحيح. قال: فهذا الموطأ، يعني موطأ الإمام مالك رحمه الله، كله أصول، كله أصول فقه. وهكذا أبو بكر بن العربي رحمه الله وابن زرقون صاحب الجمع بين التمهيد والاستذكار، كل منهما يذكر أن مالكا رحمه الله قصد في كتاب الموطأ إلى تمهيد الأصول التي تخرج عليها الفروع. فلذلك بعض الناس ينازع في كون الشافعي أول من كتب في علم الأصول، وينسب ذلك إلى مالك رحمه الله في كتاب الموطأ، والحق أن هذا غير صحيح، بل الشافعي رحمه الله هو أول من دونه. وما أحسن ما قال ابن عرفة المالكي رحمه الله لما ذكر هذه القصة عن الصيرفي وما يزعمه من أن مالك رحمه الله إنما وضع كتابه الموطأ على طريقة أصول الفقه. قال رحمه الله: وعندنا إنما أحدث الشافعي الألقاب والصنعة، والأولون كانوا يعرفون ذلك بطبعهم كعلم الإعراب. وهذا إنصاف منه رحمه الله. نعم، مالك رحمه الله ومن في طبقته من العلماء كأبي يوسف ومحمد بن الحسن استعملوا كثيرا من الأصول، لكن لم يدونوها في كتاب مستقل مخصوص بجمل أدلة الأحكام. الذي فعل ذلك هو الشافعي عليه رحمة الله، فلذلك استحق هذا العلم أن ينسب إليه دون ما سواه. وقد قال صاحب مراقي السعود رحمه الله، قال: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. إشارة تلخيصا لهذه المعاني التي ذكرت من أن أول من ألفه مجموعا هو الشافعي، وغيره ممن سبقه كان مركوزا في فطرهم يستعملونه كما يستعملون علم الإعراب والبيان والبديع والبلاغة وما إلى ذلك من العلوم المركوزة في فطرهم. ثم إنه بعد الشافعي رحمه الله كتب أتباعه من كبار أصحابه في تقريرات وشروح على الرسالة، ثم وضع كبار أصحاب مالك وكبار أصحاب أبي حنيفة وأحمد تصانيف في هذا الباب، واكتمل العلم ونضج واستقر على أصوله. وتلخيصه أو مرجعه وجملته محصور، أصول الفقه إذا قلناه فهو في جملته محصور في أربعة أبواب، أربعة أبواب عليها مدار أصول الفقه كلها. فالباب الأول هو مباحث الألفاظ، يتكلمون في العموم والخصوص، والألفاظ العامة ما هي، والألفاظ الخاصة ما هي، ومتى يحمل العام على الخاص ومتى لا يحمل، والإطلاق والتقييد، يتكلمون في الأمر والنهي ومقتضى صيغة الأمر ومقتضى صيغة النهي، وفي الكناية والمجاز والتعريض، وكثير من هذه المباحث المتعلقة بالألفاظ. فهذا باب مستقل كبير من أبواب الأصول. وباب ثان هو باب أدلة الأحكام، يعني الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، فيذكرون الأدلة وينوعونها إلى باعتبار إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وباعتبار آخر إلى أدلة أصلية وأدلة فرعية تبعية، وباعتبار آخر إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية، مثل الكتاب والسنة والإجماع، ومثل القياس وقول الصحابي والاستصحاب والاستصلاح، وكثير من هذه المصطلحات التي ستأتي معنا في النظم قريبا. ثم في الباب الثالث يتكلمون عن العمل أو تصرف المجتهد عند تعارض هذه الأدلة وتكافؤها، لأن المجتهد لا يخلو في نظره في المسألة المنصوصة التي فيها أدلة إما أن تستقل الدليل بالدلالة على مسألة من غير معارض، فهذه التي يتكلمون عنها في قسم الأدلة، لكن أحيانا تدل على المسألة أكثر من دليل وتختلف مدلولات تلك الأدلة، يعني يدل دليل على الإثبات ويدل دليل على النفي فتتعارض الأدلة، فيحتاج المجتهد إلى قواعد وأصول يسير عليها في التصرف مع الأدلة المتعارضة. فعقدوا لذلك الأبواب المتعلقة بالتعارض والترجيح، أو يسمونها التعادل والترجيح. هذا باب ثالث من أبواب الأصول يتكلمون فيه عن الترجيح بين النصوص باعتبار القوة، أو الترجيح باعتبار قوة الثبوت، أو الترجيح بينها باعتبار قوة الدلالة، أو الترجيح بينها باعتبار المدلول وهو المضمون في اعتبارات أخرى كثيرة مذكورة في مواضعها. ثم الباب الرابع من أبواب الأصول متعلق بالاجتهاد والتقليد. المجتهد الذي له أن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية وشرائطه وما الذي يجب أن يتوافر فيه، ويتكلمون في المقلد وأحواله ومتى يقلد ومتى لا يقلد، وهل متى ينتقل من تقليد رجل إلى تقليد آخر، والمسائل المتعلقة بهما في أحوالهما المختلفة. فعلى هذه الأبواب الأربعة مدار أصول الفقه، لا تخرج مسألة من مسائل الأصول عن هذه الأبواب الأربعة. فكل مسألة مذكورة في كتب الأصول إما أن تكون من مباحث الألفاظ، وإما أن تكون من أدلة من مسائل الأدلة، وإما أن تكون من مباحث التعادل والترجيح، وإما أن تكون من مسائل الاجتهاد والتقليد. ثم يختلفون في ترتيبها، فبعض المصنفين في الأصول يذكرها على ما تهيأ، يذكر مسألة من هذه أو مسألة من هذه من غير مراعاة لترتيب معين، وهذا يغلب على المقدمات المختصرة التي وضعت في أول تصنيف في علم الأصول. فلو طالعت فيها ككتاب الرسالة مثلا للشافعي تجده يتكلم على القياس في أول الباب في أول الرسالة، ثم يرجع إليه في وسطها، ثم يذكره في آخرها ويتكلم على خبر الواحد أولا، ثم يرجع إليه مرة أخرى من غير مراعاة لترتيب معين. وكمقدمة أبي الحسن بن القصار كذلك المالكي، هو من قدماء المؤلفين في الأصول، تجده ينتقل من باب إلى باب ثم يرجع إلى الباب الأول وهكذا. وغيرهم قد يراعي ترتيبا معينا، كأن يذكر الترتيب على هذه الأبواب الأربعة، أو يزيد إليها بعض ترتيب آخر، أو يفصل بعضها عن بعض، أو يقدم بعضها على بعض في طرق مختلفة متنوعة لأهل الأصول. وهي باعتبار الترتيب مختلفة اختلافا لا ينضبط، لكن باعتبار آخر يمكن تقسيمها باعتبار طريقتها أو طريقة المصنفين في علم الأصول في استخراج هذه الأصول التي تبنى عليها الأحكام. ينقسمون إلى طائفتين أو إلى طريقتين. طريقة يعتني أصحابها باستخراج أصول إمام معين، وطريقة يعتني أصحابها بتقرير أصول الفقه أو الأدلة الإجمالية للفقه من غير تقيد بمذهب معين، إنما يقررونه من الأدلة مباشرة. الطائفة الأولى أو الطريقة الأولى وضعت عليها كثير من كتب الأصول، بل أكثر كتب الأصول على هذه الطريقة. تجده يذكر مثلا أصول الفقه فيقول مذهب إمامنا يقتضي أن هذا اللفظ مثلا يفيد العموم، بدليل أنه استدل به في موضع كذا وكذا على العموم، وفيه استدل بآية كذا وكذا على العموم وفيها هذه اللفظة، فيذكر الأصل على أنه أصل لإمامه، كأن تستنبط أصول الحنفية من كلام أئمة الحنفية أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، أو يستنبط الأصول من كلام مالك وأصحابه، أو يستنبط الأصول من أجوبة الإمام أحمد أو من كلام الشافعي رحمه الله. وهذه طريقة موجودة بكثرة في كتب الأصول. والطريقة الثانية هي تقرير القواعد والأصول من الأدلة مباشرة، فيأتي إلى الأدلة التي هي النصوص وقواعد اللغة العربية ويستخرج منها الأصول الفقهية من غير نظر إلى أن هذا هو مذهب الإمام أو الذي نص عليه أو ليس كذلك. وهذه الطريقة شائعة كثيرا، وهي طريقة الشافعي رحمه الله التي وضع عليها كتابه الرسالة، وتبعه كثير من أصحابه من المؤلفين في شروح الرسالة وفروعها. وربما من كثرة تأليف الشافعي على هذه الطريقة الكتب التي تتناول دراسة طرق التأليف في أصول الفقه يسمون هذه الطريقة طريقة الشافعية، وليسوا يسمونها طريقة الشافعية لأنها محصورة عليهم أو لأنهم هم الذين التزموها من دون سائر المصنفين، بل لأنها كثرت فيهم اقتداء بإمامهم الشافعي رحمه الله. فكثيرا ما تجد في كتب الشافعية تقرير الأصول بالنظر إلى دلالة النصوص وقواعد اللغة العربية من غير أن يرجعوا إلى ما هو مقتضى المذهب أو مقتضى نصوص الإمام وإلى ما ليس كذلك. وربما زاد بعضهم على نسبتها إلى الشافعية أن يقول إنها طريقة المتكلمين، ويقصدون بالمتكلمين هم العلماء الذين اشتهروا بعلم الكلام ثم صنفوا في كتب في أصول الفقه كأبي الحسين المعتزلي وكفخر الدين الرازي والغزالي والآمدي وغيرهم ممن اشتهر بعلم الكلام وصنف في علم الأصول. والحقيقة أن بين طريقة هؤلاء وطريقة الشافعية بونا عظيما، لأن الشافعية أصحاب الشافعي الكبار رحمهم الله إنما كانوا على طريقة الشافعي في الأصول، والشافعي كان أبعد الناس يعني علم الكلام وأشد الناس تنفيرا منه، فما أبعد أن تكون طريقة الشافعية هي طريقة المتكلمين. ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قدماء أصحاب الشافعي ممن صنف في علم الأصول أنهم كانوا يفصلون بين طريقة الشافعية وبين طريقة المتكلمين، ويخرجون المتكلمين من أصحاب الشافعي فيقولون قال أصحاب الشافعي كذا وقال المتكلمون كذا. وشاع الآن كثيرا لا سيما في المناهج الدراسية تسمية طريقة الشافعية بطريقة المتكلمين، وهو ظلم عظيم للشافعية رحمهم الله، فإنهم على أصول إمامهم في تقرير القواعد الأصولية بالنظر إلى مصادرها الأصيلة وهي النصوص الشرعية واللغة العربية، أما المتكلمون فإنهم يفرعونها على القواعد العقلية المأخوذة من علوم المنطق والفلسفة اليونانية. فلذلك ما أبعد طريقة الشافعية عن طريقة المتكلمين. فطريقة التأليف في أصول الفقه إما التأليف على استخراج الأصول من نصوص الإمام وأصحابه المعتمدين في المذهب، وإما استخراجها من مصادرها الأصلية التي هي الكتاب والسنة واللغة وآثار السلف واللغة العربية. هذه الطريقة هاتان هما الطريقتان، وفي كل من المذاهب توجد الطريقتان. عند المالكية توجد الطريقتان، وشاع ولا غلب على المشارقة منهم كالقاضي إسماعيل بن إسحاق ومن بعده طريقة استخراجها من الأدلة، وغلب على المغاربة لأنهم أهل تقليد أكثر من غيرهم طريقة اتباع أصول الإمام. وفي الحنابلة كذلك توجد هذه الطريقة وتوجد الطريقة الأخرى، وفي الشافعية وفي الحنفية، لكن اشتهر في الشافعية التصنيف على الطريقة الثانية، فلذلك كان أكثر أئمة الأصول المعتمدون في هذا الباب هم من الشافعية رحمهم الله. والسبب في هذا واضح، وهو اتباعهم واقتداؤهم بإمامهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله. هذا في طرق التأليف فيه. يتعلق بذلك أيضا أو من المهم في التقديم لأصول الفقه هو معرفة الطريقة المثلى الحسنة في دراسة علم الأصول. والطريقة الحسنة في ذلك، وإن كانت مناهج التدريس وطرقه تختلف اختلافا كثيرا، وهي في الأصل مرجعها إلى الاختيار، وتختلف باختلاف القرائح وتختلف باختلاف البيئة التي يعيش فيها الطالب، إلا أن أحسن ما سمعته أنا في هذا الباب في طريقة تدريس الأصول هي الطريقة التي كان يقترحها شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله على الطلبة، وهي أن يجعل الطالب دراسته لعلم الأصول على مرحلتين: مرحلة تصور ومرحلة تحقيق وتقرير. مرحلة التصور يقصد بها أن يعتني الطالب بتصور المسائل الأصولية ولا يزيد. يعتني بتصور المسائل الأصولية يعني يفهم المصطلحات المتداولة في كتب الأصول ما الذي يعنى بها، فإذا وجد مثلا الأمر يقتضي الفساد يكون همه مصروفا إلى أن يفهم ما معنى الأمر وما معنى اقتضائه للفساد، وإذا وجد أن الاستغراقية تفيد العموم يكون همه مصروفا إلى أن يفهم معنى كلمة الاستغراقية وما معنى كونها تفيد العموم، وإذا وجد أن القياس هو كذا وكذا يكون همه مصروفا إلى تصور معنى القياس، ولا يهمه أن يحقق المسائل، هل الصواب أنها تفيد العموم أو لا تفيد، هل الصواب أنها تقتضي الاستغراق أو لا تقتضي، هذا ليكن عنه بمعزل لأنه يشتت عليه ذهنه ويصعب عليه الطريقة من أول سلوكه، فيكون همه مصروفا إلى هذا، ويأخذ في ذلك كتابا من الكتب المختصرة المعتمدة عند أهلها التي وضعت لتفهيم المصطلحات مثل ورقات الجويني أو إملاء الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في هذا الباب المسمى بمبادئ الأصول، فإنه من أحسن الكتب في الموضوعة الصغيرة الموضوعة في تصوير مسائل الأصول. إذا فرغ من هذه المرحلة وأخذ تصورا حسنا عن المصطلحات المتداولة في كتب الأصول، حين ذاك ينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة التحقيق والتقرير، فيجتهد في أن يعرف الراجح في مسائل الخلاف. فإن مسائل أصول الفقه كمسائل الفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم، بعضها وبعض مسائله متفق عليها، وبعض مسائله فيها خلاف غير معتبر ضعيف، وبعض مسائله فيها خلاف قوي يشتبه على الطالب فيها وجه الصواب، فهو يجعل هذه مرحلة ثانية متأخرة عن المرحلة الأولى. وفي هذه المرحلة الثانية ينصح كثيرا بأن يعتني الطالب بنوعين من الكتب، ينصح بأن يعتني بنوعين من الدراسة. النوع الأول هو الكتب المفردة في مسائل معينة، في مسائل مخصوصة، لأن بعض العلماء في القديم والحديث كانوا يعتنون بالتصنيف في مسائل مفردة من مسائل الأصول، فتجد عالما يأتي إلى مسألة واحدة من مسائل الأصول فيؤلف فيها كتابا مستقلا يستوعب فيه الأقوال والأدلة والتقرير والتحرير والتصوير المتعلق بتلك المسألة. فهذا النوع من الكتب وهو موجود بكثرة في القديم، وأكثر منه وجوده في الدراسات الحديثة، يغنيك هذا الكتاب المفرد في هذه المسألة عن كثرة البحث والتنقيب. يعني عوض أن تفتح 50 كتاب لتعرف الصواب في مسألة من المسائل، تجده هو قد تجشم ذلك وفتح تلك الكتب وجمع لك المادة. وليس كلها، ليس كلها ينصح به، بل المقصود كتب العلماء المحققين المحررين أو الدراسات الحسنة المتميزة التي شهد لأصحابها بحسن الفهم والجلد في البحث والتتبع. وقد يشتهر بعض العلماء في القديم بالتصنيف في مسائل مفردة، كما اشتهر بذلك الحافظ العلائي رحمه الله، كثير من مسائل الأصول ألف فيها كتبا مختصة، كما ألف في مسألة اقتضاء النهي الفساد، وألف في مسألة قول الصحابي ومسائل غيرها، يؤلف في مسألة كتابا مفردا. فأنت إذا وصلت إلى دراسة أو تحقيق القول في مسألة من تلك المسائل ترجع إلى ذاك الكتاب فيغنيك عن كثير من البحث والتنقيب. قد لا يكفيك وقد تبقى معه محتاجا إلى أن تبحث، لكنه يختصر عليك الطريق ويوفر عليك كثيرا من الجهد والوقت. إلا هذه طريقة في مرحلة التحقيق والتقرير، إن لم تتيسر هذه أو صعبت عليه أو اختار غيرها، في الطريقة الثانية وهي أن يدرس كل مسألة مسألة، يعني يأخذ كل مسألة على حدة فيدرسها، يأتي إلى مسألة النهي يقتضي الفساد فيتتبعها في كتب الأصول ويتتبع أدلة القائلين بهذا وبهذا وبهذا إلى أن يخلص إلى الصواب أو إلى أن يخلص إلى القول الذي يراه راجحا. وهذه الطريقة تفتقر إلى مكنة في الطالب وإلى معرفة بالمراجع التي تفيده في هذا، وهي نفس الطريقة التي ينصح بها في دراسة علم التفسير. فإن التفسير من سعته وتبحره وكثرة المعاني المضمنة في كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقف الإنسان على تفسير واحد يشفي غليله في كل ما يتعلق بتلك الآية. فلذلك دراسة التفسير قائمة على أن يتتبع كل آية آية مما قدر عليه من كتب التفسير. فإن بعض كتب التفسير عندها عناية بالجانب الأثري، الآثار والنصوص المروية عن السلف في التفسير، وبعضها يعتني بالجانب البلاغي، وبعضها يعتني بالجانب العقدي، وبعضها يعتني باستنباط الأحكام، وبعضها يعتني بالنكت واللطائف، وغيرها يعتني بغيرها من الوجوه. فلا يكاد الإنسان يحصل تفسيرا مقبولا للآية يركن إليه حتى يفتح عدة من الكتب. فهذان العلمان أصول الفقه والتفسير ينصح بدراستهما على هذه الطريقة، أن يأخذ مسألة مسألة وآية آية فيدرس كل واحدة منهما على حدة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقد بلغ في علم التفسير ما تعلمون من المنزلة العالية الرفيعة، إنما بلغ ذلك كما أخبره عن نفسه لأنه سار على هذه الطريقة، فدرس كتاب الله سبحانه وتعالى وفيه أكثر من 1000 آية، كل آية درسها على حدة طريق دراسة مفصلة في كتب التفسير المنتشرة. ومع ذلك كون الإنسان أو طالب ينصح أن يدرس أصول الفقه مسألة مسألة لا يعني هذا أن يستغني عن دراسة الكتاب من أوله إلى آخره، يعني أن يأخذ الكتب المعتمدة ويدرسها من أولها إلى آخرها، فإن هذا كذلك فيه نفع عظيم. وإذا فات الطالب شيء من كتب الأصول فالمصنفون أو المعتنون بعلم الأصول يذكرون 4 كتب لا ينبغي أن تفوت طالب العلم، يعني مهما فاتك من القراءة في كتب الأصول فهذه 4 من كتب الأصول لا ينبغي أن تفوت طالبا لكثرة ما فيها أو لشدة ما فيها من البحث والتحقيق والتصوير وحسن التقسيم، وهي شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وقواطع الأدلة لابن السمعاني الذي قال الزركشي إنه لم يؤلف مثله في علم الأصول تقريرا وحجاجا، وشرح الكوكب المنير للفتوحي، وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي على تشيع في هذا الأخير يحذر منه. علم الأصول على هذا النحو أو على ما تقدم وعلى جلالته وعلى عظمته شابته شائبتان أذهبتا كثيرا من رونقه وصدتا كثيرا من الناس عن معرفته على وجهه، شائبة قديمة وشائبة استجدت في هذا العصر. أما الشائبة القديمة فهي علم الكلام، فقد خلط علم أصول الفقه بعلم المنطق والكلام منذ القديم، وبالتحديد منذ أواخر القرن 5 أو أوائل القرن 6 في زمن تأليف الغزالي أبي حامد لكتابه المستصفى، فإن الرجل كان قد بلع الفلسفة والمنطق، ولما أراد أن يؤلف في علم الأصول صعب عليه الفطام عن علم الكلام، وقد ذكر هذا في مقدمته في مقدمة كتابه، فقال الفطام عن المألوف صعب، فألف كتابه في علم الأصول وقدم له بمقدمة منطقية، ولما اشتهر الكتاب بين الطلبة وتداولته أيدي الفقهاء وعظم الثناء عليه صار كل من يقرأه من الطلبة يجد نفسه محتاجا إلى أن يدرس علم المنطق ويريد أن يحققه من طريق آخر، فعظمت بذلك جناية الغزالي رحمه الله على المتفقه، كما قال ابن الصلاح رحمه الله قال في ترجمته في طبقات الشافعية، قال ما عظمت جنايته على المتفقه بسبب أنه قدم تلك المقدمة المنطقية لعلم الأصول، فكان من أول من فتح الباب لخلط الأصول بالمنطق والكلام، ثم شاع هذا في كثير من المصنفات المشهورة كالمحصول للرازي وكالإحكام للآمدي وكمختصر ابن الحاجب ومختصر البيضاوي وغيرها، كلها مشوبة شوبا عظيما بعلم المنطق والكلام. وقد تكلم العلماء في ذلك وبينوا أن أصول الفقه كعلوم الشريعة كلها بريء من علم الكلام مستغن عنه، وأن أصوله هي الكتاب والسنة وآثار السلف وقواعد اللغة العربية، وهو كسائر علوم الشريعة في غنية عن المنطق وأهله وفي غنية عن الكلام وقواعده. وقد كتبت كتب قديما وحديثا في محاولة تصفية علم الأصول من علم الكلام، لكن البدعة والشائبة الحديثة التي شابت علم الأصول هي التي يغفل عنها، فهذه قد تكلم الناس فيها، إلا أن الشائبة الحديثة المعاصرة هي شائبة القانون، فإن كثيرا من القانونيين أو المتكلمين في القانون المعتنون به والمقصود بالقانون هي القوانين الوضعية التي تضاهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلموا في أهمية تدريس أصول الفقه للقانونيين وأهمية المقارنة أو التصنيف المقارن بين أصول الفقه والقوانين الوضعية، حتى سموا القوانين نصوصا مضاهاة للنصوص الشرعية فيقولون النص القانوني، وحتى سموا القانوني فقيها فيقولون قال فقهاء القانون، وربما يطلقونها بإطلاق فيقولون قال الفقهاء، ويقصدون بهم فقهاء القانون، ويدعون إلى استعمال أصول الفقه في استنباط الأحكام التي يلزم بها الناس من نصوص القانون، وهذه بدعة شنيعة ومضاهاة فظيعة لشريعة الله سبحانه وتعالى ومحادة عظيمة له، لكن البلية أن تأتي ممن ينتسب إلى علم الأصول ويدعو إلى خلطه بالقانون وإلى ضرورة التأليف في المقارنة بين القانون والشريعة، وإلى حتى يصل الحال ببعضهم إلى أن يجعل خلط القانون بأصول الفقه من مفاخر العصر، كذا قال بعضهم، قال وهي مفخرة من مفاخر الزمان، يعني هذه المؤلفات المقارنة، نسأل الله العافية. فعلم الأصول علم جليل ينبغي أن تمحض دراسته من كتب السلف ومن كتب أهل السنة المعتنين بتقريره من مصادره الصافية الأصيلة، دون نظر إلى ما أحدث فيه من وخرط به من علم الكلام قديما أو من القانون الوضعي حديثا. هذا ما يتعلق بأصول الفقه عموما، ومجلسنا هذا هو في أصول الفقه، لكن في أصول فقه مالك رحمه الله، يعني هو أخص من الكلام على الأصول الفقه مطلقا، بل هو في أصول مالك رحمه الله. وإذا قلنا أصول مالك رحمه الله ننحصر من علم الأصول من جهتين، يعني من جهة الموضوع ومن جهة المصدر. من جهة الموضوع، أصول الفقه قلنا أنه يشمل أربعة أبواب: مباحث الألفاظ والأدلة والتراجيح والاجتهاد والتقليد. إذا قلنا أصول مذهب مالك الذي هو موضوع هذا الكتاب، يعني انحصرنا في باب واحد من أبواب الأصول، وهو أدلة الأحكام والأصول التي تفرع عليها الأحكام. إذن موضوع المجلس هو في الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية، وهو باب واحد من أربعة أبواب في الأصول. إذن هو ربع أصول الفقه، فمن أحاط بالأدلة الشرعية على وجهها فقد حصل ربع أصول الفقه، ربع أصول الفقه باعتبار التقسيم الرباعي، وإلا في الحقيقة فهذا الباب هو لب أصول الفقه، يعني لب أصول الفقه وخلاصته هو هذا الباب الذي هو أدلة الأحكام، هذه الجهة التي خصص بها الموضوع أو أصول الفقه. الجهة الثانية من جهة مصدر تلك الأدلة، فليس نظرنا في هذه الأدلة من جهة ما اقتضته النصوص وقواعد اللغة وآثار السلف، لكن من جهة الأصول التي اعتمدها إمام دار الهجرة مالك ابن أنس عليه رحمة الله. فإن هذه المنظومة التي هي موضوع الدرس هي منظومة في أصول مالك رحمه الله. وأصول مالك إنما تعرف أو تستنبط من أحد ثلاثة مواطن: إما أن تستنبط من كلامه هو نفسه، ككلامه في أجوبته وفتاواه المبثوثة في الكتب المنقولة عنه، وكلامه في المراسلات التي وقعت بينه وبين وضرائه أو بينه وبين طلبته، وكلامه فيما نقل عنه في الموطأ رحمه الله بروايته المختلفة، فإن كلامه فيه كثير من الإشارات الأصولية التي تدل على أنه استعمل أصل كذا أو مسألة كذا في تقريره لحكم من الأحكام. وقد ذكر ما قاله ابن العربي رحمه الله وغيره من أن الموطأ كله أصول فقه، ويقصدون بكله أصول فقه يعني أن مالكا واستعمل فيه كثيرا من قواعد الأصول، وليس المعنى أنه نص عليها تنصيصا، لكنه استعملها واقعا وتطبيقا. المصدر الثاني لأصول مالك رحمه الله هو كلام أصحابه ممن ألف في الأصول، فإن كثيرا من أصحاب الإمام مالك من أتباعه من المتقدمين والمتأخرين ألفوا في الأصول، فألف فيه أصبغ بن الفرج وهو من قدماء أصحاب مالك، وألف فيه القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله، وألف فيه كذلك أبو الحسن بن القصار ومقدمته فيه مطبوعة، والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي عبد الوهاب، وألف فيه كذلك أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي والمازري والقاضي عياض في مقدمة المدارك والشاطبي والقرافي وآخرون كثيرون. وهؤلاء الذين ذكروا هم خلاصة هؤلاء أو عصارتهم أو أئمتهم ممن صنف في علم الأصول. فمن أراد أن يعرف أصول مالك رحمه الله فعليه بما ظفر به أو بما طالته يده من تصانيف هؤلاء الأئمة. ويدخل في هذا النوع وهو كتب أصحاب مالك الكتب التي ألفت خصيصا في أدلة مالك، ومثل هذه المنظومة التي نحن نتدارسها أو شرحها للولاتي الذي هو إيصال السالك، وألف كذلك حسن المشاط المكي رحمه الله الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، وكتبت في هذا الزمان دراسات كثيرة في أصول مالك، إما في أدلة مخصوصة كأن يتكلموا عن عمل أهل المدينة عند مالك، أو حجية قبر الصحابي عند مالك، أو الاستحسان عند مالك ومراعاة الخلاف عند مالك. هذه دراسات متخصصة كثيرة في مسائل جزئية أو في مسائل عامة، أدلة النقلية عند مالك، الأدلة المختلف فيها عند مالك، الأدلة العقلية عند مالك. هذه كثير من الكتب والدراسات فاقت 20 أو أكثر من ذلك من الدراسات المعتنية بأصول مالك رحمه الله، هي المصادر التي يعرف منها الإنسان أو يأخذ منها الإنسان الأصول التي كان يفرع عليها الإمام رحمه الله المسائل الفقهية. ثم المصدر الثالث وهو أقلها ذكرا ووجودا هو كلام غير أصحاب مالك رحمه الله، فإن الأصل أو المسألة قد ينقلها بعض الشافعية أو الحنابلة عن مالك رحمه الله ولا توجد عند غيره من أصحابه، أو يعتني بعض العلماء بدراسة مذهب مالك في مسألة معينة فيستفاد منه في تقرير مذهب مالك ومعرفة أصوله. وناظمنا هذا رحمه الله، وهو الذي نظم هذه المنظومة التي نحن بصددها، ألف في هذا الموضوع استنادا إلى هذه المصادر، أو استنادا إلى من استند إلى هذه المصادر، فاستخرجوا بذلك أصول الإمام مالك رحمه الله. وإذا بلغنا إلى هذا الموضع فهذا نهاية المقدمة وحين الشروع في المقصود. فأقول هذه المنظومة لا نعلم لها اسما، يعني أن مؤلفها سماها باسم مخصوص، لكنها اشتهرت وعرفت بنظم الشيخ أحمد. نظم الشيخ أحمد لما؟ لأن ناظمها اسمه أحمد رحمه الله، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد المحجوبي، وأحمد جده هذا يكنى بأبي قفة، والشناقطة الموريتانيين ينطقونها على اللهجة الدارجة عندهم فيقولون ابن أبي قفة، فهذا النظم هو نظم ابن أبي قفة، وفي كتبهم يسمون هذا الحرف وهو الجاء الذي ننطقه كما ينطقونه هم، يسمونه الكاف المعقودة، فيقولون ابن أبي قفة، يكتبونها كافا ويقول بعدها اللي هو ضبط القلم بالكاف المعقودة. فإذا وجدت في كتب الشناقيط الكاف المعقودة فتعلم أن هذا الحرف الذي ننطقه، فهو هذا جده أحمد كنيته أبو قفة، وينطقونها نطقا دارجا قفة أبو قفة. فالناظم هو محمد بن أحمد، هو أحمد بن محمد ابن أبي قفة، واشتهر عند بعض الطلبة ابن أبي كف أو كف أو كف، لأنه لا يعرف كيف ينطقها الشناقيط، وإلا فهم ينطقونها هكذا نظم ابن أبي قفة. وكما ذكرت اشتهر في كتب الفهارس وعند الناظمين باسم نظم الشيخ أحمد. نظم 30 بيتا نظم فيها أصول مالك رحمه الله، جعل 5 أبيات مقدمة تقدمة للمنظومة، ثم نظم أصول مالك وذكر أنها 16 دليلا نظمها في 17 بيتا، ثم ضم إليها 6 أبيات نظم فيها القواعد الخمس الكبرى في الفقه، وختم المنظومة ببيتين فهي 30 بيتا اشتملت على أدلة المذهب 16، واشتملت على قواعد الفقه الكبرى 5، وهي التي ستذكر في آخر النظم إن شاء الله إذا انتهينا إليها. وابن أبي قفة هذا على طريقة الشناقيط أو على أسوة لأكثر المغاربة والشناقطة على الخصوص، تراجمهم وأخبارهم قليلة، فالمغاربة يمتازون في العلم بكثير من الخصائص والميزات عن إخوانهم المشارق. من ميزات المغاربة أنهم لا يعتنون كثيرا بتدوين أخبار بلدانهم وأوطانهم وعلمائهم، فلهذا إذا جاءتك ترجمة لعالم مشرقي فإنك ستجد تراجمه، ولو كان عالما ليس له شأن كبير ستجد تراجمه مبثوثة في كتب التراجم، وستجد أدق التفاصيل عن حياته، لأن المشارقة عندهم عناية بالغة بتدوين مثل هذه الأمور. إذا جاء الكلام عن عالم مغربي قد يصل في العلم إلى أعلى الدرجات، ومع ذلك تجد الكلام عليه قليلا يسيرا، حتى ربما لا يعرف له خبر، أو ربما ينقطع خبره. في تراجم بعض الشناقطة يقولون كان حيا سنة كذا وكذا ثم انقطع خبره، وهو عالم إمام له من المصنفات الشيء الكثير، انقطع خبره، بل ربما لا يعرف اسمه الكامل، وربما لا يعرفون اسمه أصلا، يقولون مشهور بكذا، اسمه أو اسم أبيه لا يعرف ذلك، وهذا موجود كثيرا. فالمغاربة على العموم عندهم نقص في العناية بتدوين أخبار شيوخهم وأخبار علمائهم، فلهذا التراجم المغربية عزيزة جدا، وأكثر من يأتي إلى دراسة عالم مغربي يتعب. لا يستثنى من هذا إلا من سار ذكرهم مسير الشمس في الأقطار من كبار أئمة المغربي والأندلس، هؤلاء مستثنون لأنهم عرفوا معرفة عظيمة مثل هؤلاء الذين سمينا كالمازري والقاضي عياض وابن حزم وغيرهم، لكن أكثر أهل المغرب تراجمهم قليلة، وأكثرهم في ذلك أهل شنقيط أهل موريتانيا، فعلى كثرة ما فيها من العلماء والأدباء والعباد والزهاد أخبارهم قليلة جدا، ومن هؤلاء هذا الناظم، فهو عالم متمكن، وصفه شارح الكتاب الولاتي في المقدمة هو بلديه بأنه عالم علامة النحرير، قال الشهير العلامة النحرير، ومع ذلك لا يكاد يعرف له شيء، لم أعلم أنه ترجم له أحد إلا أبا بكر المحجوبي من قريته ومن قبيلته، ترجم له في كتابه منح الرب الغفور فيما فات فتح الشكور، وفتح الشكور هذا كتاب من الكتب القليلة التي اعتنت بتراجم الشناقطة، سماه فتح الشكور في تراجم أعيان التكرور، والتكرور هي منطقة تسمى بها جهة موريتانيا والصحراء الغربية وما قاربها من الصحراء كلها كانت تسمى التكرور، والمنطقة التي كان فيها ناظمنا بالضبط تسمى الحوض، فهو تكروري حوضي من منطقة أو من قرية من بلدة تسمى ولاتا، هي من أقدم الولاء أو من أقدم المدن في شنقيط، ومدينة عريقة، والأمازيغ أو الأعاجم الموجودين هناك يسمونها إيولاتا، ينطقونها هكذا إيولاتا، واسمها ولاتا. في الزمن الأول نحو سنة 210 للهجرة دخلتها قبيلة من العرب تسمى المحاجيب، هم ينطقونها لمحاجيب، فسكنوا فيها، ومنهم هذا الناظم المحجوبي، فهو الولاتي المحجوبي، الولاتي نسبة إلى البلدة، والمحجوبي نسبة إلى القبيلة العربية التي استوطنتها، الشيخ أحمد ابن محمد ابن أحمد أبي قفة الولاتي الحوضي المحجوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى، كان مكثرا من التأليف، وأكثر توالفه أنظام يعني منظومات، ينظم كثيرا من التواليف، كما نظم هذه المنظومة في أصول مالك، ونظم كتاب بن فرحون تبصرة الحكام في القضاء، ونظم التسهيل لابن مالك، ونظم مغني اللبيب لابن هشام، أكثر تواليفه أنظام على طريقة كثير من الشناقطة الذين يعتنون بالأنظام العلمية، وهذه الطريقة في المشارقة قليل، يعني أن يكون أكثر مؤلفاته أو أكثر كتبه أنظام، لا يكاد يوجد هذا إلا في أقل غالي. في العصور المتأخرة كان يوجد عالم من أهل المشرق أكثر تواليفه أنظام، من يعرفه؟ الشيخ حافظ حاكمي رحمه الله، هو نادر في أهل المشرق أن يكون عالم كل تواليفه أنظام، لكنه في أهل المغرب أو في أهل شنقيط بالخصوص كثير جدا، كثير منهم ممن أكثر تواليفه أنظام، ومنهم عبد الله العلوي صاحب مراقي السعود الذي نظم مراقي السعود في الأصول، ونظم ألفية اختصر ألفية العراقي كذلك في منظومة مطالع الأنوار، وله غيرها كثير من الأنظام، وهم يعتنون بالنظم لأنه سهل قريب يرسخ في الحفظ ويحفظ العلم على الطالب ويقربه إليه. ذكر أبو بكر المحجوبي هذا في منح الغفور أن ناظمنا ابن أبي قفة توفي سنة 1275 للهجرة، ولا يعرف عنه إلا هذا الذي ذكر. هذا العالم رحمه الله له هذه المنظومة في أصول مالك المشهورة بنظم الشيخ أحمد، وكتب لكم من وزع عليكم هذه نظم ابن أبي كف في أصول الفقه المالكي، هو قال ابن أبي كف لأن الولاتي ذكر هذا في مقدمة شرحه، ولا أدري من أين جاءت ابن أبي كف، وإلا هو كنيته جده محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، كنية جده أحمد أبو قفة، وينطقها الشناقطة أبو قفة، فهو ابن أبي قفة. واشتهر النظم بنظم الشيخ أحمد في أصول مالك، فهذه العنوان يغير إلى نظم الشيخ أحمد في أصول الإمام مالك. وهذه المنظومة التي وزعت عليكم هي 30 بيتا، فيها شيء يسير من الخطأ في الضبط. أنا أقرأها الآن من أولها إلى آخرها حتى تصححوا المنظومة، ثم نشرع في شرح ما تيسر منها. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز نظم مباني الفقه في الشرع العزيز. تضيفون الياء في مباني، تضيفون الياء مباني الفقه في الشرع العزيز، وهي تقرأ مباني من أجل الإضافة، يعني تضيفونها لفظا وإن كانت لا تنطق. فقلت: والله المعين أستعين، عندكم والله المعين، تحولونها إلى النصب والله لأنه مفعول أستعين. فقلت: والله المعين أستعين، وأستمد منه فتحه المبين، عندكم وأستمد من فتحه المبين، تحولونها إلى وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، عندكم فهم الكتاب ثم فهم السنة، ونص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي، تضيفون ثم قبل دليل الشطر الثاني، ثم دليل سنة الأواهي، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة، تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان هو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، وعندكم متصف تصح وزنا لكن هي الظاهر يتصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، عندكم به وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذه اعتماد، مش على ذاك، على ذه، فمالك له على ذه اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة، ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل به، ساقط عندكم في أول الشطر الثاني، كان يعمل به. وهل على مجتهد رعي الخلاف؟ يجب أم لا؟ فيه قد جرى اختلاف، وهذه 5 قواعد ذكر، أن فروع الفقه فيها تنحصر، عندكم أن ما كاش، وهي: اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، يعني حيثما تقع المشقة، وعندكم يقع تعدلونها، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، عندكم وذي المقاصد، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، عندكم لا تصير ليس، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام، عندكم وا تحول إلى مع، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله على محمد وآله الكرام. هذه هي المنظومة التي هي إن شاء الله تعالى موضوع هذه المجالس. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، واستفتاح المصنفات والكتب بحمد الله سبحانه وتعالى سنة جارية مأثورة اقتداء بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله دلائل الشرع، دلائل جمع دليل في المشهور، وإلا فهي في مقتضى اللغة العربية هي جمع دلالة، دلالة تجمع على دلائل، مثل رسالة تجمع على رسائل، يعني الأسماء المؤنثة. أما فعيل هكذا اسم جنس يجمع على فعائل، فقال ابن مالك رحمه الله في التسهيل إنه غير موجود، يعني لا يوجد في اللغة العربية فعائل جمعا لفعيل اسم جنس. فلهذا أنكر بعض العلماء كون دلائل جمع دليل، مع أنه مشهور جدا، أكثر الناس يقول دلائل هو جمع دليل، وهذا ليس بصحيح. دلائل جمع دلالة، أما دليل فإنه يجمع على أدلة، لأنه كما قال ابن مالك رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام في هذا الباب، فعائل جمع لاسم جنس فعيل مذكر غير موجود. والدليل في اللغة هو المرشد والهادي، وفي الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني عندك غرض معنوي تريد أن تصل إليه، ومطلوب خبري مما يحتمل الصدق والكذب تريد أن تصل إليه، فتستعمل الدليل تنظر فيه نظرا صحيحا فيقودك إلى مطلوبك الخبري. فما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هذا هو الدليل. وهذا التعريف عام، ما هو في أدلة الأحكام فقط، في كل باب من أبواب العلم، أدلة اللغة وأدلة الفقه وأدلة الحديث والتفسير وكل المطالب الشرعية، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو الدليل. بل ما هو في كل المطالب الشرعية، في كل العلوم النظرية كلها ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري فهو الدليل. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، وهو كان مقتضى الإعراب أن يقول على النبي الهاشمي، كيف يقول؟ لا، كان المفروض يقول أحمدي لأنه بدل من الهاشمي المجرور، لكن لما كان، لماذا قال أحمد؟ مراعاة للوزن. جزاك الله خيرا، هو هذا، لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ينصب يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لكن زاد له هذه الألف لتسمى ألف الإطلاق، يعني هذه ألف الإطلاق هي التي من أجل الوزن، أما النصب فليس من أجل الوزن، النصب من أجل أنه ممنوع من الصرف على النبي الهاشمي أحمد. والهاشمي نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل، وهو هذا البطن الذي هو بنو هاشم، هو أفضل قريش. وبنو هاشم هم أربعة بطون: بنو عبد مناف، بنو شمس، بنو نوفل وعبد شمس، وبنو عبد المطلب، وبنو عبد شمس ونوفل، وبنو هاشم وبنو المطلب، أربعة. لما تواطأت قريش على عزل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم في شعب مكة، انخذل عنهم عبد شمس ونوفل، وبقي بنو عبد المطلب مع بني عبد مناف، فصاروا شيئا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام. فلهذا يأتي للشيخ أنه قال بعد ما قال على النبي الهاشمي أحمد وآله، آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح هم قرابته من بني هاشم وبني المطلب، قرابته من بني هاشم وبني المطلب، ولولا ذلك ولولا هذا الذي ذكر لكانوا قرابته من بني هاشم فقط، لكن لما آلفت وحالفت بنو المطلب بني هاشم في الجاهلية والإسلام كانوا معهم في سائر المواقف، دخلوا معهم في أحكام الشرعية، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته من بني هاشم وبني المطلب. قال وآله الغر، والغر جمع أغر، وهو في الأصل بياض في الوجه، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمتي يدعني يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. ثم استعير هذا المعنى الذي هو أصله البياض في الوجه، استعمل في كل شيء عزيز كريم نفيس غال على أهله. فالغر جمع أغر، والمقصود به الكرام، الكرام الفاضلون الشرفاء، وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، والصحاب وصحبه وجمع صحب هو وصحبه وجمع صاحب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. من رأى كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رأاه ولو مرة واحدة ومات على ذلك فهو صاحب له صلى الله عليه وسلم. فلما نقول وعلى آله وصحبه، يدخل في صحب النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. والتابعون هم كل من لقي صحابيا، كالحال كل من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه ومات على ذلك فهو من أتباعه. والصحابة وأتباع التابعين هم القرون المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضلها. قال رحمه الله وبعد، فالقصد بظن نظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. ذكر مباني الفقه يعني أسس الفقه وقواعده وأصوله، لأن المباني جمع مبنى، وهو الأس والأصل الذي يوضع عليه البناء. فأصول الفقه كما تقدم هي الأسس والأصول التي يقوم عليها الفقه وتستخرج منها مسائله وتفرع عليها. فبين أن مقصوده بهذا النظم الوجيز يعني اليسير المختصر ذكر أصول الفقه. قال رحمه الله فقلت والله المعين أستعين. هو إذا كان الكتاب في أصول الفقه فلماذا خصه بأصول مالك؟ خصه بأصول مالك لأن بلاده وهي بلاد المغرب عموما لا يعرف فيها إلا المذهب المالكي. فلما كان لا يعرف فيها إلا مذهب مالك وضع كتابه في أصول مالك، لأنه هو الذي سينتفع به أهل منطقته أو من يصله الكتاب. وإذا كان لا يوجد غير مذهب مالك فمن اللغو أن يذكر المذاهب الأخرى التي لا يعرفها الناس ولا يعتنون بها. قال وقوله فقال فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. الله المعين، الله هو منصوب لأنه مفعول أستعين، والمعين صفة له، والله المعين صفة لله، أستعين وأستمد منه فتحه المبين. ثم إنه رحمه الله راعى هذا التقديم والتأخير تشبها بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين، تأسيا بكتاب الله عز وجل الذي حصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن الاستعانة من العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالاستعانة الاستعانة القلبية، وإلا الاستعانة الحسية بالمخلوق فيما الحي الحاضر فيما يقدر عليه لا مانع منها. ثم إنه رحمه الله قسم كما ذكر منظومته هذه إلى قسمين، قسم يتعلق بأدلة الأحكام وقسم يتعلق بالقواعد الكلية، وقدم الكلام في قسم الأدلة فقال فيه أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. يعني أدلة مذهب الأغر، وقلنا الأغر أصله البياض في الوجه ثم استعمل في الشيء النفيس الغالي الكريم، 16 دليلا. وستة عشر دليلا يعني بحسب استقرائه أو بحسب ما تتبعه أو بحسب ما ارتضاه. فإن الناس في تعديل أصول الأدلة عموما في الأدلة الشرعية على العموم أو في أدلة مالك لهم في ذلك اعتبارات ولهم في ذلك أقوال تتراوح ما بين 9 إلى 24. يعني أقل ما قيل في الأصول مالك في أدلة مالك 9 أدلة، وأكثر ما قيل أوصلها حسن المشاط في كتابه الجواهر الثمينة إلى 24 دليلا. وهذا الخلاف يرجع إلى جهتين، إلى جهة أن يفرق بين متحد، كأن يكون مثلا الدليل هو دليل واحد ويقسمه إلى نوعين فيعد كل نوع منه دليلا، فإذا كان هو واحد عند غيره هو عنده 2 فبهذا يكثر العدد عنده ويقل عند غيره. أو بإضافة بعض الأدلة وإسقاط بعض الأدلة الأخرى، فتجد بعض من عد مثلا أصول مالك ذكر أنها 14، أسقط بعض الأدلة التي ذكرها ناظمها هنا، والناظم ذكر كما قلنا 16 دليلا، هي نص الكتاب والسنة، والظاهر منهما وهو العموم، ودليلهما وهو مفهوم المخالفة. أذكرها هكذا تباعا حتى تتضح، ثم نرجع إليها واحدا واحدا، ثم تنبيههما وهو مفهوم الموافقة، ثم مفهومهما وهو دلالة اللزوم، ثم تنبيههما على العلة وهي الإشارة والإيماء والتنبيه، ثم السابع الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة، قول الصحابي، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب، خبر الواحد، المصالح المرسلة، ومراعاة الخلاف. هذه هي 16 أصلا التي ذكرها الناظم، وهو في هذا تابع لمحمد طالب بن حمدون صاحب الحاشية المشهورة على شرح ميار على المرشد المعين، واحد من علماء شنقيط كذلك. محمد طالب بن حمدون له حاشية على المرشد، على شرح المرشد المعين لميارة، ذكر هذا الكلام أن أدلة مذهب مالك 16 دليلا وذكرها. بينهما فرق واحد، يعني بين تعداد هذا طالب بن محمد طالب بن حمدون وبين تعداد الناظم فرق واحد، من جهة أن الناظم جعل فرق بين دلالة اللزوم والإشارة والتنبيه فجعلهما دليلين، محمد طالب بن حمدون جعلهما دليلا واحدا وهو التنبيه على العلة، وأدخل فيه اللزوم والإشارة والتنبيه، وسيأتي شرح هذه المصطلحات ومعانيها. وأصل هذا الكلام كله يرجع إلى ما حكاه أبو الحسن التسولي رحمه الله في شرح التحفة عن واحد من سادات المالكية في زمانه، أبو صالح، الإمام أبو صالح الهسكوري، متوفى سنة 53 و600، ذكر أن أدلة مالك رحمه الله أنواع، ثم ذكر هذا التفصيل، نص الكتاب وظاهره وعمومه ومفهومه وتنبيه الخطاب والتنبيه على العلة، 5 من السنة و5 من القرآن، ثم ذكر تفصيلها. وهو على هذا التعداد، يعني تعداد الناظم لأدلة مالك على هذه الطريقة 16 دليلا، فيه إشكال من ثلاث جهات، فيه بحث وإشكال من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه ربما فرق بين شيء واحد، يعني مثلا هو سيذكر نص الكتاب وظاهر الكتاب، والصحيح أن نص الكتاب وظاهر الكتاب هو دليل واحد، هو الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم كتاب الله تختلف دلالته، قد يدل بالنص وقد يدل بالظاهر، ويأتي معنى النص ويأتي معنى الظاهر، فهو من جهتي أنه يفرق بين شيء واحد. وكذلك ذكر خبر الواحد جعله دليل مستقلا، مع أنه قدم السنة النبوية، والسنة معلوم أنها تنقسم إلى خبر واحد وخبر مستفيض وخبر متواتر، فهو ذكر السنة أولا ثم ذكر بعد ذلك خبر الواحد، فلهذا هو منتقد من جهتي أنه ربما فرق بين المتحد. وجهة ثانية أنه ربما ذكر شيء على أنه دليل وهو ليس دليل، إنما هو كيفية دلالة النصوص على الأحكام، فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والتنبيه والإيماء والتنبيه، هذه الأشياء ليست في الحقيقة أدلة، هي كيفية دلالة النصوص، لأن النص قد يدل بالمفهوم وقد يدل بالمنطق، قد يدل بالإشارة والتنبيه وقد يدل باللزوم، فهي كيفية دلالة النصوص على الأحكام. الدليل ما هو؟ هو الكتاب والسنة، ثم الكتاب والسنة قد يدل بالمنطق وقد يدل بالمفهوم وقد يدل باللزوم قد يدل بالإشارة والتنبيه، هو هذه الأمور فصلها فأدخل كيفية دلالة النصوص على الأحكام في الأدلة. نعم هو قد يمشى من جهة أنه مسبوق بهذا، سبقه هذا من ذكرنا محمد طالب بن حمدون والهسكوري، وسبقهما غيرهما، الباجي رحمه الله لما ذكر الأدلة يقول الأدلة ثلاثة، أصل ومعقول أصل واستصحاب حال، الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل يقول هو مفهوم دليل الخطاب ولحن الخطاب وفحوى الخطاب، فقد يكون الباجي رحمه الله هو سلف هؤلاء في هذه الطريقة، لكن الطريقة المعروفة عند عامة المؤلفين في الأصول من المالكي وغيرهم أن يذكروا الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، وهذا الذي ذكره مالك نفسه، هذا الذي ذكره الشافعي وغيره من المصنفين في الأصول. فالأدلة الشرعية المتعلقة بالكتاب والسنة ليست 5 ولا 6، هي 1، هي 2، الكتاب والسنة. الكتاب دليل وله في الدلالة طرق بالمفهوم والمنطق وغيره، والسنة كذلك دليل ولها في الدلالة مثل مادة الكتاب من مباحث الألفاظ. فهذه الجهة الثانية التي ينتقد فيها المصنف رحمه الله في عد الأدلة 16. فإذا كان على هذا النحو، إذا كان منتقد من هذه الجهة، قلنا أنه فرق بين النص والظاهر هما شيء واحد، وكرر خبر الواحد وهو داخل في عموم السنة، إذن سقط اثنان من العد، صارت 14. ثم إنه فصل بين المفهوم، ثم إنه أدخل في الأدلة المفهوم والمفهوم الخيط الموافقة ومفهوم المخالفة والتنبيه والإشارة، وهذه كذلك أسقطناها، أسقطنا ثلاثة، لأن هذه كيفية دلالة الأدلة على الأحكام وليست هي نفسها أدلة. إذن كم بقي معه من الأدلة التي ذكرها؟ 11 دليلا، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والمصلحة المرسلة ومراعاة الخلاف. 11 دليلا هو الذي يسلم له من 16. ثم إنه منتقد من جهة ثالثة، وهو أنه أهمل بعض الأصول التي اتفق المالكية على أنها من أصول المذهب، وذلك دليلان هما الاستقراء وشرع من قبلنا. شرع من قبلنا ذكره أكثر من ألف في أصول مالك الباجي وابن العربي وغيرهما، وأهمله الناظم. الأحد عشر دليل التي سلمت له من 16 نضم لها الاستقراء وشرع من قبلنا، كم تصير؟ 13 دليلا. إذن تحرير أدلة مالك أنها 13 دليلا، 11 التي سردناها وتضم إليها الاستقراء وشرع من قبلنا، فمذهب مالك رحمه الله قائم على 13 دليلا. وبعض المصنفين في أدلة مالك ممن ذكر أدلة مالك القرافي وغيره زاد إليها العوائد وضم إليها العرف والعادة، والناظم اختار أن يذكره في كفية القواعد وليس في الأدلة، وتصرف الناظم أسد وأفضل ممن عدها في الأدلة. إذا جعلت العرف من ضمن الأدلة تصير الأدلة 14، وإذا أسقطت العرف تبقى الأدلة 13 وهو الأفضل. إذن تحرير أدلة مالك أنها 13 دليلا أقرأها عليكم مرة أخرى لأنها هي موضوع المجلس، فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والمصالح المرسلة ومراعاة الخلاف والاستقراء وشرع من قبلنا. الإحدى عشرة التي سلمت لهم سيأتي إن شاء الله الآن شرحها واحدة واحدة. قال في تعداد الست الأولى التي هي الكتاب والسنة وكيفية دلالتهم على الأحكام، قال: نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة، سنة من له أتم المنة، يعني من أتم الله له المنة، سنة من له أتم المنة يعني من أتم الله له المنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله عز وجل وأتم عليه نعمته وأسبغ عليه ظاهرا وباطنا وجعله خير خلقه وأشرف رسله عليه الصلاة والسلام. فالدليل الأول عند المصنف هو نص الكتاب. الدليل الثاني ظاهر الكتاب، قال: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، يعني من هو حري بالفضل كله، سنة الحري الحقيقي القمن بالفضل كله هو نبينا عليه أفضل الصلاة وأشرف وأزكى التسليم. فبعبارة النثر ظاهر نص الكتاب والسنة هو الدليل الأول، والثاني ظاهر الكتاب والسنة، ظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بفضل كله قامين، يعني ظاهر الكتاب والسنة. فالدليل الأول هو نص الكتاب والسنة، الدليل الثاني هو نص الكتاب والسنة. قال: ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه، يعني دليل القرآن ودليل السنة، ويقصد بالدليل مصطلح أصوله هو دليل الخطاب، يعني مفهوم الخطاب، فهو مفهوم المخالفة. هذا البيت يقصد به مفهوم المخالفة، حط أمام البيت أو فوقه كلمة مفهوم المخالفة حتى إذا قرأته تفهم المقصود. ثم الدليل من كتاب الله ثم الدليل سنة الأواه، يعني مفهوم المخالفة. قال: ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، وهذا التنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة، حط بين قوسين فوق البيت أو أمامه مفهوم الموافقة حتى يتضح لك المعنى. قال: وحجة لديه مفهوم الكتاب والسنة الهادي إلى نهج الصواب، يعني مفهوم القرآن والسنة. ومفهوم القرآن والسنة قصد به دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، ويأتي شرحها إن شاء الله. قال: ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم، يعني الذي عظم جاهه وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن جاهه عند الله عظيم. والله يقول في موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وإذا كان موسى عليه السلام وجيها عند الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرف منه وأوجه عند الله تعالى، فجاهه عليه الصلاة والسلام جاه عظيم. لكن اقترن الجاه بالتوسل بالجاه، اقترن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الخرافيين بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أسألك بجاه النبي أو بجاه نبيك، وهو دعاء غير صحيح. الله تعالى يتوسل إليه بأعمال بأسمائه وصفاته، ويتوسل إليه بدعاء الصالحين من عباده، ويتوسل إليه بالأعمال الصالحة. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء بدعي، والناظم لم يتوسل بالجاه، لكن أنا ذكرتها لأن الشيء بالشيء يذكر، وإذا ذكر الجاه يقفز إلى الذهن التوسل، وهو توسل بدعي. لكن هو يقول سنة عظيم الجاه صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك عظيم الجاه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا البيت قصد به التنبيه والإيماء، دلالة أو نوع من أنواع دلالة الكتاب والسنة تسمى التنبيه والإيماء، نشرحها في موضعها. أقول: هو الآن هذه ست أبيات ذكر فيها ستة أدلة، نص الكتاب والسنة وظاهرهما ودليلهما الذي هو مفهوم المخالفة، وتنبيههما الذي هو مفهوم الموافقة، ومفهومهما كذلك أعاد مرة أخرى مفهومهما هو الاقتضاء، وتنبيههما كرر التنبيه مرة ثانية وهو التنبيه والاقتضاء، وهو التنبيه والإيماء. فهذه ست أبيات ذكر فيها ست من الأدلة، وإحنا قلنا أن الصواب أنه في هذا البيت أبيات كلها كم يوجد من دليل؟ دليلان فقط، هما الكتاب والسنة. لكن هذه المصطلحات ما دام أنه ذكرها نشرحها لتعرف، نشرحها بتقسيم جامع على طريقة التشجير حتى يكون أسهل. فالكلام باعتباره كلاما، يعني تقسيمه من الأصل، من أصل الشجرة، الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم. الكلام كله ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم عكسه، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. مقصودنا بما دل عليه اللفظ في محل النطق، أنت لما تقول أكرم هذا الطالب، أكرم هذا الطالب في محل النطق، يعني اللفظة نفسها التي هي هذا الطالب تدل على طالب مخصوص، يتوجه السامع مباشرة، المأمور يفهم مباشرة أن المقصود منها هذا الطالب بخصوصه من اللفظ نفسه، من الألفاظ بأعيانها، هذا يسمى منطوقا. لكن قد يفهم معنى من غير اللفظ المنطوق، يفهمه من اللفظ ولم يدل عليه اللفظ بالألفاظ المخصوصة، إنما دل عليه بالمعنى. فلو قلت في هذا المثال أكرم الطالب الناجح، عندك طالبان نجح أحد ورسب أحد، يقول لك قائل أكرم الطالب الناجح، أنت ستتوجه مباشرة إلى الذي نجح فتكرمه، وتترك الذي نجح فلم تكرمه. فهمت إكرام الناجح من اللفظ، لكن كيف فهمت أنك لا تكرم الراسب الذي رسب؟ هو لم يقل لك لا تكرمه، لكن أنت لم تكرمه، كيف فهمت هذا؟ فهمت هذا من اللفظ، لكن هل اللفظ في محل النطق، يعني في الألفاظ المخصوصة؟ ليس في الألفاظ المخصوصة، إنما من معنى آخر يأتي أنه هو مفهوم المخالفة، لكن أنت فهمته من اللفظ خارج محل النطق، وهو مفهوم المخالفة. فما دل عليه الكلام في محل النطق، يعني ما أخذ من ألفاظ المتكلم بأعيانها، هذا هو المنطوق. وما أخذ مما دل عليه اللفظ بغير لفظه، يعني من غير الألفاظ المخصوصة، إما بقياس ولا بمعنى آخر أو بمفهوم موافقة أو بمفهوم مخالفة أو من غير ذلك، هذا يسمى مفهوما، وتعريفه في الأصول هو هذا المنطوق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وكل منهما ينقسم، المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. المنطوق ينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو الذي يتلفظ به المتلفظ، يفهم من اللفظ في محل النطق، ويكون اللفظ الذي فهم منه المعنى المراد قد تلفظ به المتكلم، فهو منطوق صريح. تقول أكرم الطالب الناجح، هذا منطوق صريح، مفهومه من الألفاظ المخصوصة أن الطالب الذي نجح يكرم، لا أكثر ولا أقل، وهو أكثر ما يتعامل به الناس، أكثر ما يتعامل الناس يتعاملون بالمنطوق الصريح، أقول هذه قارورة ماء، هو منطوق صريح، فهم المعنى من الألفاظ التي تكلم بها المتكلم. فالمنطوق الصريح هو أكثر ما يتعامل به الناس في خطاباتهم، لكنه باعتبار كونه منطوقا صريحا قد يكون نصا في الدلالة على المراد، وقد يكون ظاهرا فقط. فلهذا الصريح، المنطوق الصريح ينقسم إلى نص وظاهر، يعني في المصطلح الأصولي ينقسم إلى نص وظاهر. النص ما لا يحتمل غير المراد، يعني بعض الألفاظ الإنسان إذا أراد أن يعبر عن معنى قد يعبر عن ذلك المعنى بلفظ لا يحتمل غيره ولو احتمالا ضعيفا، يعني احتمال ضعيف فقط لا يتحمله أبدا. تقول كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كل أحد يفهم من هذه الآية أن المطلقة تتربص بنفسها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. هل يمكن أن يفهم من هذا اللفظ أنها تتربص سنة أو تتربص 4 أشهر فقط أو شهرين؟ هو نص صريح في اللسان العربي لا يحتمل إلا هذا. وكذلك أسماء الأعداد، وكذلك كثير من مدلولات الألفاظ، اجلدوهم 80 جلدة، لا يفهم منه 100 ولا يفهم منه 50 ولا 40، 80 جلدة يفهم منه هذا العدد بخصوصه، لا يتبادر إلى الذهن أصلا معنى غير هذا المعنى الذي أراده المتكلم، هذا يسمى نصا. وهو أول الأدلة التي ذكرها الناظم، قال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتمل منها، قصد هذا النوع، وهو أن يدل المنطوق الصريح على معنى لا يحتمل غيره، فيسمى في اصطلاح الأصول نصا، يقولون هذه الآية نص في كذا، يعني وهذا على أحد الاصطلاحات في النص، وإلا النص له إطلاقات أخرى 4 مذكورة في كتب الأصول، لكن في هذا الموضع يقصدون بالنص الدلالة على المعنى الذي لا يحتمل اللفظ معه غيره. النوع الآخر يحتمل غيره معنى آخر، يعني لما تفهم الكلام تفهم معنى، لكن ذاك اللفظ الذي أدى به المتكلم المعنى يحتمل معنى آخر، ولو كان ويكون ذاك الاحتمال الآخر احتمالا مرجوحا، لكن أنت تفهم منه المعنى. ومن أمثلته المشهورة في كتب الأصول يمثلون في قول الله عز وجل فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين المتبادر أنه رجل مسكين، إطعام 60 مسكينا المتبادر الظاهر من الكلام أنه رجل مسكين. الحنفية يقولون إن المقصود من الآية إطعام مد للمسكين، إطعام 60 مسكينا، فيفهمون من كلمة المسكين يعني مد، فإطعام 60 مدا للمساكين. كلمة المسكين عند الأصوليين تدل على المسكين اللي هو الرجل المسكين دلالة ظاهرة، يعني الظاهر المتبادر منه هو أنه رجل مسكين، وقد يحتمل ويحتمل أن يكون المعنى مد لكل مسكين، لكن يقولون دلالته على المسكين دلالة ظاهرة، ودلالته على المد معنى مرجوح، يعني معنى بعيد غير غير غير راجح غير المتبادر إلى اللفظ. ومن هذا الباب، من هذا النوع، عمومات النصوص، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يشمل كل مؤمن، يا أيها الناس يدخل فيه كل الناس، المؤمنون المتقون الصالحات القانتات تدخل فيه كل صالحة وكل قانتة. العموم عند الأصوليين من قبيل الظاهر، لماذا من قبيل الظاهر؟ لأنه يمكن أن يستثنى منه أناس مخصوصون، يمكن أن يستثنى منه المريض، يمكن أن يستثنى منه العاجز، يمكن أن يستثنى منه الجاهل والناس وهكذا. فاللفظ إذا دل على معنى لا يحتمل غيره يسمى نصا، إذا دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا يسمى ظاهرا. ولهذا يعدون من باب الظاهر دلالة بعض نصوص الصفات التي أولها المؤولة، وليس كلها، لأن بعض نصوص الصفات نص لا يحتمل غيره، لكن بعض النصوص دلالة ظاهرة قد تحتمل معنى آخر، كقول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق، الظاهر المتبادر أنه ساق الرب جل وعلا، صفة من صفات الله عز وجل. قد يحتمل أن يكون الكلام يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف عن شدة، لأن العرب تطلق على الساق، تطلق الساق على الشدة، يقولون كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، وبذلك فسر عبد الله بن عباس وغيره من السلف هذه الآية بالساق، ليس تأويلا للآية، لكن ليس تأويلا للصفة، لكن من باب أنها جاءت غير مضافة، لو جاءت مضافة إلى الله لما اختلفوا في معناه، لكن لما قطعت عن الإضافة احتمل أن يكون المعنى الصفة، فيكون مضافة إلى الله، فيه دليل على إثبات الساق لله عز وجل كما يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أو يكون ومن غير تشبيه ولا تمثيل، أو يكون المعنى يوم تكشف عن شدة. دلالة الآية إذن والراجح فيها لما ثبت في الصحيح أنها صفة الله سبحانه وتعالى، فتصير دلالة الآية على الصفة من أي نوع من أنواع الدلالة، من النص أو من الظاهر؟ هي من الظاهر. لما؟ لأنها قد احتملت معنى آخر ذهب أو فهمه بعض الناس من الآية، لكن الظاهر منها هو هذا. فإذا دل النص على معنى المتبادر منه معنى، لكن قد يفهم على وجه آخر، هذا هو الظاهر، وهو الذي قصده الناظم بقوله وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قام، يعني الدليل الثاني عنده هو الظاهر من الكتاب والسنة. فالنص الصريح المنطوق الصريح إذا دل على معنى لا يحتمل غيره معه هو النص، إذا دل على معنى واحتمل غيره معه احتمالا مرجوحا فهو الظاهر. ونقول احتمالا مرجوحا لأنه إذا احتمل غيره احتمالا راجحا وش يولي؟ يصير المؤول، يعني يدل على معنى قد يتبادر إلى بعض الناس معنى، ولكن المعنى الصحيح من الآية هو معنى آخر. هذا يسميه من يقول بالتأويل يسمونه مؤولا، وهو على أصول أهل السنة والجماعة غير موجود، غير جار، لأنهم يجرون النصوص على الظاهر المتبادر منها. وإذا فهم بعض الناس فهما مرجوحا من الآية لا يقال أنه هو المتبادر، يعني المتبادر مفهوم مرجوح والراجح هو المقصود، هذا غير موجود في النصوص، لأن النصوص جاءت بالبينة بالبيان التام الكافي الشافي. لكن يقال إن بعض الناس أخطأ، هي دلالتها دلالة ظاهرة، لكن بعض الناس أخطأ في معنى الآية ففهم منها أو تبادر إلى ذهنه معنى غير صحيح. فلهذا على الأصول أصول أهل السنة والجماعة يجيء في هذا الباب النص في النصوص الشرعية، يأتي النص ويأتي الظاهر. قد يتصور تقسيما عقليا أن يكون في النصوص مرجوح، لكن لا يعرف له مثال صحيح أن صاحب الشرع تكلم بكلام المتبادر منه شيء والراجح فيه شيء آخر، هذا لا يكاد، بل لا يوجد في النصوص الشرعية. إذن التقسيم ثنائي فقط وليس ثلاثيا، ليس ثلاثيا نص وظاهر ومرجع ومؤول، نص وظاهر، هذا هو التقسيم المشهور في كتب الأصول، نص وظاهر ومؤول، لكن التقسيم الذي يمشي على أصول أهل السنة والجماعة هو النص والظاهر. هذا في المنطوق الصريح، احنا قلنا المنطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح. الصريح ينقسم إلى نص وظاهر، غير الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اللزوم، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه والإيماء. دلالة اللزوم المقصود منها أن يتكلم المتكلم بلفظ، لا يمكن أن يصدق اللفظ الذي تكلم به المتكلم أو يصح عقلا أو يصح شرعا إلا بتقدير محذوف، يعني ويتكلم بكلام ظاهره أنت تعرف المقصود، أنت تفهم المقصود منه، لكن اللفظ الذي تكلم به لا يفيد المقصود بخصوص تلك الألفاظ، لازم تضم إليه أنت شيئا مقدرا حذف من الكلام حتى يصح يصدق الكلام أو حتى يصح في العقل أو حتى يصح في الشرع. هذا المعنى يسمى دلالة اللزوم والاقتضاء، وهو الذي قصده الناظم بقوله وحجة لديه، يعني لدى مالك مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، قصد به دلالة الاقتضاء. لماذا قصد به دلالة الاقتضاء أو لماذا يتوقف الكلام؟ يتضح من الأمثلة لماذا يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، يتضح من الأمثلة. فأنت مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، المتبادر الظاهر من اللفظ الذي يفيده اللفظ أن الخطأ والنسيان والإكراه مرفوع عن الأمة، يعني غير موجود فيها، هذا الذي أفاده اللفظ. وهو المقصود، ما المقصود برفع عن أمتي؟ هل يعني رفع منها الخطأ والنسيان فلا يوجد في الأمة من يخطئ وينسى؟ هل هذا هو المقصود؟ ليس هذا المقصود، لكن ما المقصود؟ رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. هذه لفظة المؤاخذة من أين أخذناها؟ أخذناها من طريق اللزوم، يعني النص يستلزم إضافة هذه اللفظة حتى يصدق الكلام، يعني حتى يصير كلام صادق، لأنه لو قدر الكلام رفع فهو غير موجود، النص غير صادق. لكن حتى يصدق النص لابد أن تقدر محذوفا، هذا المحذوف هو رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. كذلك قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، كين محذوف مقدر، ما هو؟ أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق، ولكن حذفه اختصارا لأنه واضح، لكن لو لم نقدر هذا المحذوف لصار المعنى أوحينا إليه أن اضرب البحر فانفلق البحر بمجرد الإيحاء، وليس هذا المقصود. إذن حتى يصح الكلام تقدر هذا التقدير، هذا حتى يصح يصدق. قد يقتضيه أو يستلزمه ليس صدق الكلام لكن صحته عقلا، يعني حتى يكون مقبولا عقلا لا بد من تقدير محذوف، ويمثلون له بقول الله واسأل القرية، واسأل القرية عقلا، وهذا عادة وليس عقلا، لأن عقلا قد يتصور تكلم القرية في العقل، لا يحيله العقل، ويحدث هذا يوم القيامة وفي أشراط الساعة أن تتكلم الجمادات، فهو موجود وممكن عقلا، لكن عادة اسأل القرية ما المقصود منها؟ يقولون المقصود منها اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية. هذا المعنى هو أهل القرية اقتضاه صحة الكلام عادة، وقد يقتضيه صحته كذلك شرعا. قال الله حرمت عليكم الميتة، ليست الميتة هي التي حرمت، لكن ما حرم؟ أكلها. إذن حرم عليكم أكل الميتة، اقتضاه صحة الكلام شرعا. إذن المعنى الذي يتوقف عليه أو اللفظ أو الشيء الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته في العقل أو العادة أو الشرع يسمى لزوما واقتضاء، وهو من كيفية دلالة النصوص. فبعض المعاني تستفاد من النصوص ليس من طريق النص الصريح، لكن من طريق النص غير الصريح. كيف من طريق النص غير الصريح؟ بطريق الاقتضاء واللزوم، هذا أحد طرق دلالة في النص غير الصريح اللي هو الاقتضاء واللزوم. الطريقة الثانية التي تفيد بها النصوص معاني بمنطوق غير صريح هو دلالة الإشارة. مقصود بدلالة الإشارة أن يتكلم المتكلم بلفظ يقصد به معنى، ذاك اللفظ الذي قصد به معنى يستلزم معنى ثانيا لم يقصده المتكلم، هو يتكلم بمعنى يريد منه شيئا، لكن أنت تفهم من الكلام معنى لم يقصده المتكلم، يسمى دلالة الإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. هذا الكلام ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ ها ها الاستغفار، أن ينقي الله من الذنوب وأن يغسله منه. يأتي الفقهاء فيقولون هو دليل على جواز التطهر بالثلج، هو دليل صحيح ولا غير صحيح؟ دليل صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ونقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد، هو دليل على أن الإنسان على أن الماء والثلج والبرد من آلات التنقية. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الكلام أن يفهمنا أن الثلج يستعمل في التنقية؟ لم يقصد هذا، هو قصد أن يستغفر الله، لكن دل الكلام على معنى على دل الكلام على معنى لم يقصده المتكلم، يسميه الأصوليون دلالة الإشارة. ومثاله المشهور في كتب الأصول هو ما فهمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه من قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وحمله وفصاله في عامين، العامين 24 شهرا، وحمله حملته أمه وهنا على وهن في سنتين، والله عز وجل قال وحمله وفصاله وفصاله والفطام في سنتين، يعني وحمله ورضعته في 30 شهرا. الحمل فقط في 4 هي آيتين تجمع بينهما، فتجد أن الله ذكر أن الحمل أن الفطام 2 سنين والحمل مع الفطام 30 شهرا. هذا وش يفهم منه؟ فهم منه رضي الله عنه أن الحمل يمكن أن يكون في 6 أشهر. هل الآيتان سيقتا لذي الدلالة على أن أقل الحمل 6 أشهر؟ الآيتان لم تساق للدلالة على هذا المعنى، لكن فهمها منه علي رضي الله عنه لفقهه في كتاب الله عز وجل، وهو أدق أنواع الفهم في القرآن، أن يجمع الإنسان بين آيتين أو أكثر من آيتين ويستخرج الحكم من مجموعهما، هو من أدق علوم التفسير، ولا يكاد يوجد في كلام المفسرين أصلا، توجد منه نتف وإشارات في كلام ابن تيمية وابن القيم وابو السهيلي رحمهم الله وبعض المعتنين بنكت القرآن. المقصود أن دلالة الإشارة هي هذه، يتكلم المتكلم بكلام يقصد به معنى، أنت تفهم منه معنى ثانيا لم يقصده المتكلم. هذه النوع الثاني من دلالة النص المنطوق غير الصريح على المعاني. النوع الثالث هو دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه هي أسهلها، المقصود منها أن يذكر المتكلم في كلامه وصفا، ذاك الوصف لو قدر أنه ليس هو علة الحكم لكان ذكره عبثا، يعني يذكر في الحكم وصفا فيكون هذا الوصف هو علة الحكم، ذكره لوصف في سياق حكم يفهم منه السامع أن هذا الوصف هو علة الحكم، ولو قدر أنه ذكره وليس هو علة الحكم لكان عيا في الكلام وعيبا فيه. قال في المراقي أن يذكر وصفا إن يكون لغير علة يعيبه من فطن، يعني الفاطن يعيب هذا الكلام إن لم يكن هو علة الحكم. مثاله قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا ذكر الله السارق والسارقة هنا؟ لأن السارقة وصف يقتضي القطع، لو قدر في الكلام أن السارق والسارقة ذكر هكذا فقط عبثا، وإلا فإننا نقطع يد، وإلا فالحكم أن السارقة والسارقة والكاذبة والمزور وشاهد الزور كلهم تقطع أيديهم، لكان ذكر السارق والسارقة عبث يعيبه الفطن. لكن قولهم والسارق والسارقة دليل على أن السرقة هو الوصف الذي اقتضى الحكم الذي هو القطع، هذا هو دلالة التنبيه والإشارة، وهي مسلك من مسالك العلة، يعني التي تستنبط بها علة الأحكام، أن يذكر وصف في سياق كلام ذلك الوصف هو دليل الحكم، ولو قدر أنه ليس هو علته لكان الكلام معيبا وعيا بالمتكلم. إذن الكلام منطوق ومفهوم، المنطوق صريح وغير صريح، الصريح نص وظاهر، غير الصريح اقتضاء ولزوم وإشارة وتنبيه وإيماء. هذا في كله في القسم الأول الذي هو وشو؟ المنطوق. بقي القسم الثاني وهو المفهوم. المفهوم قلنا هو دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق، وهو نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ويسمى في كتب الأصول لحن الخطاب، ويسمى دليل الخطاب، يسمى لحن الخطاب ويسمى فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب، كل واحد من أهل الأصول يعبر عنه بأحد هذه التعابير. هو مفهوم الموافقة، يسمى في بعض كتب الأصول لحن الخطاب أو فحواه أو تنبيه الخطاب، وبعض الأصوليين يفرقوا بين النوعين، وهي محض اصطلاحات. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به فقط، يتكلم المتكلم بلفظ يقيده بوصف أو يقيده بشيء من الأشياء، وهذا الذي تكلم به المسكوت عنه موافق للمنطوق في حكمه، وقد يكون أولى منه بالحكم وقد يكون مساويا له، فلذلك مفهوم موافقة درجتان، مفهوم أولوي ومفهوم مساوي. أمثلة الأولوية المشهورة قول الله ولا تقل لهما أف في الوالدين، يفهم منه تحريم ما هو أشد من التأفيف وهو السب. إذا نهى الله عن قول أف للوالدين وش يعني؟ يعني أن ما فوق أف أشد تحريما، فالضرب والسب والشتم أشد تحريما، هذا مفهوم الموافقة، لأنه قال ولا تقل لهما أف. المنطوق المذكور الملفوظ به تحريم التأفف، ما كان في معنى التأفف أو أولى منه وهو المسكوت عنه هو حكمه حكم المنطوق. المنطوق ما هو؟ التأفف. حكمه ما هو؟ التحريم. المسكوت عنه ما هو؟ الضرب، نمثل بالسب، السب. إذن ما كان المسكوت عنه مساويا أو أولى من المنطوق به في الحكم، السب أولى من التأفيف في الحكم، هذا هو مفهوم الموافقة. وقلنا أنه درجتين، قد يكون أولى وقد يكون مساوي. هذا مثال أولى. مثال المساوي، الله عز وجل يقول في أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال العلماء العلة في تحريم أكل أموال اليتامى ما هي؟ هي إتلاف ماله وتفويته عليه. لو أن إنسان لم يأكل مال اليتيم لكنه أحرقه، هل هو مثله في الحكم أو ليس مثله؟ هو مثله، لأن المعنى والعلة واحدة. الملفوظ به هو أكل مال اليتيم، والمسكوت عنه هو إحراقه، والإحراق والأكل سواء في التحريم. إذن أن يكون الحكم المسكوت عنه مساويا للحكم المنطوق به في حكمه، هذا هو المسكوت عنه، وهو درجة، هذا هو المفهوم، مفهوم الموافقة، وهو درجتان، أولوي ومساوي. وكل من الأولوي والمساوي ينقسم إلى ظني وقطعي، يعني قد يكون تسوية قطعية وقد تكون ظنية، والأولوية قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وهذا واضح، يعني لا يحتاج إلى تمثيل وإطالة كلام. هذا مفهوم الموافقة، فهو نوعان، المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة نوعان، أولوي درجتان، أولوي ومساوي، وكل من الأولوي والمساوي ينقسم إلى قطعي وظني. إذن صارت الأقسام أربعة: مفهوم أولوي قطعي، مفهوم أولوي ظني، مفهوم مساوي قطعي، مفهوم مساوي ظني. الأقسام أربعة ترجع إلى قسمين. ثم القسم الآخر قسيمه الذي يزيده توضيحا، احنا قلنا مفهوم مفهوم، المفهوم منه موافقة ومنه مخالفة. الموافقة قلنا أن يكون المسكوت عنه موافقا للمذكور للملفوظ به في حكمه. المخالفة عكسه، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في حكمه. لذلك يسمى مفهوم المخالفة. الأول مفهوم الموافقة لأنه يتوافق معه في الحكم، هذا مفهوم المخالفة لأنه يخالفه في حكمه. تتكلم بكلام مثل ما مثلنا قريبا، تقول له أكرم طالبا ناجح، مفهومه الطالب غير الناجح لا تكرمه، هذا مفهومه. الله عز وجل يقول سلام على ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنت من المنطوق تفهم بلي ليلة القدر سلام كلها حتى يطلع الفجر، بعد الفجر وش يحدث؟ انتهى السلام، يعني ما قبل الغاية مخالف لما بعدها. أنت تقول إن دخلت داري أكرمتك، مفهومه إن لم تدخل الدار لم أعدك بالإكرام، أنت غير مكرم، هذا هو مفهوم المخالفة. وقد يفهم بشوف كيف نستعمل، أحيانا نقول أكرم الناجح فتفهم منه غير الناجح لا يكرم، هذا ذكرنا صفة. وأحيانا يقيد بغاية حتى مطلع الفجر، ما بعد الغاية يتغير الحكم، وأحيانا بشرط إن دخلت الدار. فلهذا هذا الأنواع كلها يؤصلون لها في أصول الفقه بأنواع مفهوم المخالفة، وهي في الحقيقة هو نوع واحد مفهوم المخالفة، لكن يقيد بأوصاف ولا يقيد بقيود، هذه القيود هي التي تقتضي المخالفة، ينوعونها إلى أنواع. المشهور في تقسيمها أنها ستة، يعني المشهور في تقسيم مفهوم المخالفة أنه ستة. قد يكون المفهوم مفهوم المخالفة بمفهوم الحصر، وقد يكون مفهوم الشرط، أو مفهوم الغاية، أو مفهوم الصفة، أو مفهوم العدد، أو مفهوم الظرف. مفهوم الصفة كمفهوم الحصر كأن يتكلم بلفظ حاصر، فيفهم منه أن المسكوت عنه مخالف للحكم. أنت تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، هذا حصر للعبودية الحق في الله عز وجل. مفهومه أن باع عبد من دون الله فهو باطل. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أخذناه من الحصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حصر الأعمال في النيات. مفهومه نفي الأعمال أو نفي الكمال أو نفي الصحة عن الأعمال التي ليس فيها نية، هو مفهوم الحصر، وقد يكون مفهوم الشرط مثل ما مثلنا بالطالب الناجح، وقد يكون بالغاية كقوله سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني بعد مطلع الفجر يتغير الحكم. قول الله سبحانه وتعالى في الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، يعني العدة تنتهي تستمر إلى أن تضع الحمل، إذا وضعت الحمل يتغير الحكم، يعني خرجت من العدة، فهو حكم مغيم بغاية، ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. أو يكون كذلك بالعدد، قال الله فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه النهي عن أكثر من 80 أو عن أقل من 80، يحرم أن تجلده 70 فقط ويحرم أن تجلده 81. لما؟ من أين أخذنا هذا؟ الأمر بالثمانين أخذناه من اللفظ، النهي عن 90 من أين أخذناه؟ أخذناه من المفهوم، هذا مفهوم العدد. قد يكون الظرف ظرف زمان ولا ظرف مكان، الله قال كتب عليكم صيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، مفهوم زمان. لو فهمنا من اللفظ يجب عليكم أن تصوموا شهر رمضان، هذا زمان، فهمنا منه من المنطوق أن شهر رمضان يجب صومه، ومن المفهوم فهمنا منه أن شهر شوال لا يجب صومه، وشهر شعبان لا يجب صومه، وشهر ذي الحجة لا يجب صومه. من أين أخذنا هذه المعاني؟ من مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الظرف، ظرف الزمان، وكذلك مثله ظرف المكان. قال الله وليطوف بالبيت العتيق، فهمنا منه أن الطواف بالقبور محرم ولا يشرع، من أين أخذنا؟ من ظرف الزمان، لأن الله حصر الطواف بالبيت العتيق، إذن الطواف بالبيت عبادة، الطواف بالقبر شرك، من أين أخذناه؟ أخذناه من مفهوم الظرف الذي هو مفهوم الزمان. فالمفاهيم 6: مفهوم الحصر، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الظرف. وبعض العلماء قد يزيد أنواعا أخرى مرجعها إلى هذه، كأن يزيد مثلا مفهوم التقسيم، ومفهوم التقسيم هو في التحقيق مرجعه إلى مفهوم الصفة، أو يعد الزمان والمكان نوعين فتصير في عوض 6 تولي 7، وهي مفهوم الظرف يكفي. هذه هي المفاهيم الصحيحة المعتبرة عند العلماء، وأقواها على إطلاق مفهوم الحصر، ثم بعده مفهوم الشرط، ثم بعده مفهوم الصفة، ثم يأتي بعده العدد والظرف. أضعفها على الإطلاق نوع سابع الصحيح أنه غير معتبر، وهو مفهوم اللقب، يقصدون باللقب الأعلام أو أسماء الأجناس التي تأتي في الكلام، هذه لا مفهوم لها في الغالب، فلذلك مفهوم اللقب لا حكم له، يعني لا مفهوم له. وش معنى لا مفهوم له؟ يعني لا تأخذ منه حكم العكس لما تلقاه، حكم اللفظ المنطوق ثابت، لكن لا يصح منك ولا يجوز لك أن تفهم منه العكس. لما؟ لأن مفهوم اللقب على الصحيح ملغى غير معتبر. الله يقول محمد رسول الله، لو أعملنا مفهوم اللقب وش يصير المعنى؟ يعني غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، يعني نفي الرسالة عن رسول الله عز وجل آخر، وهذا معنى غير صحيح. لكن مفهوم اللقب وأسماء الأجناس إنما يؤتى بها لاحتياج الكلام إليها، لا يمكنك أن تركب كلاما مفيدا عربيا إلا بأن تبنيه على الأعلام والأجناس، فلهذا الأعلام والأجناس لم يؤتى بها في اللغة العربية من أجل تقييد الكلام والدلالة على المفهوم، إنما أتي بها من أجل إقامة الكلام، وهذا في الغالب. وإلا قد يأتي مفهوم اللقب في بعض الأحيان ويصح اعتباره بقرائن خارجية، يعني قد تدل الدليل الخارجي على اعتبار مفهوم المخالفة في بعض الأماكن، لكن هذا نادر، الأصل أن مفهوم المخالفة غير معتبر. وهذا المعنى الذي هو أن مفهوم المخالفة غير معتبر هو الأصل في مفهوم اللقب، وهو الفرع في المفاهيم 6 الأخرى. يعني المفاهيم 6 الأخرى الأصل فيها أنها معتبرة وقد تلغى، ومفهوم اللقب الأصل فيه أنه ملغى وقد يعتبر. إذا اعتبرنا مفهوم اللقب بأي شيء بدليل خارجي، كذلك إذا ألغينا مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية قد نلغيها، لكن بماذا نلغيها؟ بدليل خارجي. فلهذا المفاهيم 6 قد تلغى، ويسميها الأصوليون موانع اعتبار المفهوم، يعني أحيانا يلغى اعتبار المفهوم. كيف ذلك؟ بسبب من الأسباب، دليل خارجي يأتي ويدل على أن هو الأصل أن في المفهوم أن المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، يأتي دليل خارجي يدل على أن المسكوت عنه مثل المنطوق به في الحكم سواء بسواء، هذا هنا يقال المفهوم ملغا غير معتبر. قال الله في المعتكف ولا تباشروهن على النساء وأنتم عاكفون في المساجد. منطوقه أن المعتكف لا يجوز له أن يباشر امرأته وهو معتكف في المسجد. لو أعملنا مفهوم المخالفة اللي هو هنا مفهوم أي مفهوم؟ لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، مفهوم ماذا؟ ها؟ ما سمعت؟ مفهوم الظرف، لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، مفهوم الصفة. جزاك الله خير، هو مفهوم الصفة. لماذا هو مفهوم الصفة؟ هو حال، لكن الصفة عند الأصوليين ليست هي الصفة عند النحويين. الصفة عند النحويين لفظ مخصوص، يعني هو هذه الكلمة لتقيد المعارف، لتأتي بعد المفردات. لكن الصفة عند الأصوليين هي كل تقييد، التقييد مطلقا هو صفة عند الأصوليين في اصطلاح أهل الأصول. فالحال صفة والنعت صفة، وكل تقييد يسمى حال، إذن هو مفهوم الصفة. ها هنا لو أعملنا مفهوم المخالفة وش نفهم منه؟ يصير الحكم أن المعتكف يجوز له أن يباشر امرأته في غير المسجد، وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا. ماذا نقول عن هذا المفهوم؟ ها هنا مفهوم الصفة إذا ألغيناه نقول مفهوم الصفة ملغى غير معتبر. لماذا؟ للدليل الخارجي الذي دل على أن المسكوت عنه هو المباشرة في غير المسجد، مثل المنطوق به الذي هو المباشرة في المسجد في المنع في الحكم الذي هو المنع من المباشرة. أهل الأصول تكلموا عن هذه الموانع التي يمنع منها الاعتبار، فجعلوا لها ضابطا وحصروها عدا. الضابط هو الذي ذكرناه، أن تنظر في الأدلة الخارجية، إذا وجدت فيها ما يدل على أن المسكوت عنه في حكم المنطوق به فتلغي حكم المفهوم وتساوي بين المنطوق والمسكوت عنه في الحكم، هذا ضابط. العد ذكروا كثيرا من الموانع، بعضه يذكره خمسة وآخر يذكره ستة، مثلا أن يخرج في جواب السؤال، ولا أن يخرج قيدا باعتبار الأغلب، ولا أن يخرج لجهل السامع. أنت قد تسأل إنسان عن شيء لا تعرف حكمه فيجيبك عما سألت عنه، لكن لا يعني هذا أن المسكوت عنه بخلاف. أنت تقول لقائل ما حكم صلاة الصبح، فيقول لك صلاة الصبح واجبة، هل يقصد به أن صلاة الظهر والعصر ليست واجبة؟ لا، هو خرج مخرج الجواب. فلهذا خروج القيد مخرج الجواب مانع من اعتباره، وخروجه مخرج التأكيد مانع من اعتباره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هل يفهم منه أن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجب عليه أن يكرم ضيفه؟ لا، بل يجب عليه، لأنه فرع الشريعة مخاطبون بها بعد أن يأتوا بأصلها. لكن لماذا ذكر هذا الوصف؟ ذكره للتأكيد، من كان يؤمن فليفعل، ذكره للتأكيد. إذن خروجه للتأكيد ولا لجواب سائل ولا لجهل السامع ولا لجهل المتكلم ولا لخوف المتكلم، قد يحدث خوف، إنسان يقول هذا الصنف من الناس يجب عليهم الزكاة، يكون حضره أناس، حضره مثلا نوعان من الناس ذميون ومسلمون، هو يخشى من فتك الذميين به فيذكر حكم يجب على الذميين والمسلمين، لكن يقيده بالمسلمين خوفا من فتك الذميين، يقول يجب على المسلمين أن يفعلوا كذا، يجب على المسلمين أن يمسكوا عن الطعام في شهر رمضان، ويسكت عن الذميين لأنه يخشى أن يفتكوا به. ها هنا يكون الخوف مانعا من اعتبار مفهوم المخالفة. وهذا في الكلام عموما، ولا يأتي في كلام الشرع، هي عدة اعتبارات ذكروها وأوصلها في مراقي السعود إلى تسع موانع. قال ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهد الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. فذكرها ستا، السكوت عنه، السكوت الساكت من عن قيد من أجل الخوف، جهل الحكم، جهل السامع للحكم، خروج الجواب مخرج الغالب خروجه جوابا عن سؤال، خروجه من أجل الامتنان، يعني أنه جاء من أجل الامتنان، قال الله ولحما طريا، ليس المقصود أن القديد اللي هو اللحم غير الطري غير مباح، لكنه امتن باللحم الطري وهو على مخرج الامتنان، وإلا القديد اليابس مثله في الإباحة. أو يخرج لبيان الواقع، وأنتم عاكفون في المساجد، يعني والحال أنكم، لأن الغالب أو الحال المعتكف أن يكون في المسجد، أو للجهل الذي هو جهل السامع أو جهل الأول قال أو جهل الحكم ذكرها مرتين، في الأول ذكر جهل المتكلم وفي الأخير ذكر جهل السامع، والتأكيد كذلك قلنا أنه أن يخرج مخرج التأكيد. فهذه تسع أحوال إذا اقترن مع المفهوم مع القيد أي واحد منها فإنه يمنع من اعتبار المفهوم ويقتضي استواء المنطوق به والمسكوت عنه في الحكم في الحكم. والناظم إلى مفهوم المخالفة أشار بقوله ثم الدليل من كتاب الله ثم الدليل سنة الأولين، هذا مقصوده به مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة أشار إليه بقوله ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. فصارت إلى هنا نهاية الأقسام الأدلة الستة التي ذكرها ومرجعها إلى دليل واحد هو الكتاب والسنة. وأنت إذا ضبطتم هذا التقسيم الذي ذكرناه وإن شاء الله مغن عن كثير من التفريع، كش ما واحد يتطوع يعاود هنا يقول الوقت ما بقاش عوده في شحال مازال 20 دقيقة إذا نعوده أنا. قلنا في أول كلام شوف تصورها على شكل شجرة، الكلام فيه منطوق فيه مفهوم، المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح، والمفهوم ينقسم إلى موافقة ومخالفة. المنطوق الصريح ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، المنطوق غير الصريح ينقسم إلى ثلاثة: اللزوم، الإشارة، التنبيه والإيمان، هذا المنطوق. والمفهوم ينقسم إلى موافقة ومخالفة، الموافقة ينقسم إلى أولوي ومساوي، كل من الأولوي والمساوي فيه القطعي والظني. المخالفة كم؟ ستة: معتبرة، واحد ملغى. المعتبرة مفهوم الحصر، الشرط، الصفة، العدد، الغاية، الظرف، والملغى مفهوم اللقب. هذه في المعتبر، والملغى تسعة في البيتين، وموانع اعتبار المفهوم المخالفة التسعة اللذين ذكرهما، التسعة التي ذكرها صاحب المراقي رحمه الله. إلى هنا نهاية الكلام على الأبيات أو الأدلة الستة الأولى التي ذكرها الناظم، وقلنا أن مرجعها كلها إلى دليل هما الكتاب والسنة، والبقية هي كيفية دلالة النصوص على الأحكام. وإلى غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.